الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت معلق بهذه الثياب اللؤلؤ والياقوت. قال المؤلف رواه أبو الشيخ. أبو الشيخ هو عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني أبو محمد، إذن كنيته أبو محمد. أما أبو الشيخ فهو معروف بهذا، لعله لقب، لعله لقب أبو الشيخ. ولد رحمه الله تعالى سنة 74 و200، وتوفي في سنة 69 و300. أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني أبو محمد ولد سنة 74 و200 وتوفي في سنة 69 و300. وقد روى رحمه الله عن ابن أبي عاصم صاحب السنة. وهذا أبو الشيخ يقول العلماء أنه صاحب التصانيف، الحافظ الكبير، الحافظ الكبير صاحب التصانيف، فإن له مصنفات كثيرة، له مصنفات كثيرة. كان عالما بالرجال، كان عالما بالرجال. هذا هو أبو الشيخ. نعم. يقول بعض المحققين أنه لم يجد هذا الحديث في كتاب العظمة له، يعني إذا وجدتم رواه أبو الشيخ هكذا مطلقا فالمراد به في كتابه العظمة. نعم. وإلا فله كتب كثيرة. بعض المحققين يقول إنه لم يجد هذا الحديث في كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، فراجعت حسب ما في المكتبة الشاملة فوجدت هذا الحديث في كتاب العظمة، فهو موجود، هو موجود في كتاب العظمة. نعم. وهذا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. وهذا السند كما علمتم من طريق عطاء بن السائب، وهو مدلس، وقد عنعن، جاء برواية معنعنة. فالحديث بهذا السند ضعيف، بهذا السند، نقول بهذا السند. وإلا متنه صحيح، متنه ماذا؟ صحيح كما جاء في الحديث قبله. Qala rahimahullah Wali ibn Jarir an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Jibrail Abdullah wa Mikail Ubaidullah wa kullu ismin fihi il fahuwa mu'abbadun lillah kullu ismin fihi lafz il فهو معبد لله فجبريل قال ابن عباس هو بمعنى عبد الله وميكائيل بمعنى عبيد الله قال وله قال المؤلف وله أي لابن جرير ابن جرير في تفسيره عن علي بن الحسين مثله أي مثل أثر ابن عباس وزاد أي علي بن الحسين وإسرافيل عبد الرحمن والله تعالى أعلم هذه الآثار جاءت عن ابن عباس وكذا علي بن الحسين رضي الله عنهم جميعا قال رحمه الله تعالى وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل قال المؤلف رواه الطبراني نعم وهذا الحديث ذكره العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة وقال إنه موضوع إنه ماذا؟ موضوع لأن في سنده كذابا لأن في سنده كذاب فلعل اسمه هو نافع بن أبي هرمز نافع بن أبي هرمز قال ابن معين كذاب وهو حديث مختصر من حديث طويل مختصر أخذ المؤلف وجه الشاهد من الحديث وإلا لفظه الكامل قال ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل وأفضل النبيين آدم وأفضل الأيام يوم الجمعة وأفضل الشهور رمضان وأفضل الليالي ليلة القدر وأفضل النساء مريم بنت عمران هذا الحديث موضوع وفي سند وفي متنه نكارة حيث قال وأفضل النبيين آدم بلا شك ولا ريب أن أفضل النبيين هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.